بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ليس ثم موضوع محدد، إنما هي خاطرة وتدارس لأمر قد يحتاجه كل مسلم في السير. قال إبراهيم ابن إسحاق: أجمع عقلاء كل أمة أن من لم يدر مع القدر لم يهنأ بعيش، أن من لم يدر مع القدر لم يهنأ بعيش. وقد ثبت في السلسلة الصحيحة أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الأعمال خير؟ فقال: لا تتهم الله في شيء قدره لك، لا تتهم الله في شيء قدره الله لك. والناس في الدنيا خلقهم الله ليبلوهم أيهم أحسن عمله، والدنيا ليست بدار هناء، إنما هي كما قال ربنا عز وجل أن الإنسان خلق في كبد، فهي دار ابتلاء وامتحان. فمن رضي بما قدره الله عليه هنى عيشه واستقر حاله وإن تكاثرت عليه البلايا. ولذلك قال العلماء: من خلقه الله للجنة لم تزل هداياه تأتيه من المكاره. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: لا يزال البلاء بالمؤمن في نفسه وماله وولده حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة. وإذا كتب الله للعبد منزلة في الجنة عالية لم يبلغها عمله ابتلاه بالبلايا حتى يرفعه إلى تلك المنزلة. ولذلك إذا جاءت القيامة وانكشف الحال قال النبي عليه الصلاة والسلام: يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم قرضت بالمقاريط مما يرون من عظم ثواب أهل أجر أهل البلاء. أذكر لكم قصتين. القصة الأولى روى الإمام ابن حبان في الثقات عن عبد الله بن محمد وهو يذكر قصة إمام من أئمة الإسلام، قال عنه الذهبي في السير: الإمام شيخ الإسلام عبد الله بن زيد أبو قلابة الجرمي من أئمة التابعين من تلاميذ ابن عباس رضي الله عنه ورحم الله هذا الإمام. قال عبد الله بن محمد: خرجت إلى الساحل مرابطا، وكان رباطنا يومئذ عريش مصر، قال حتى انتهيت ببطحية، يعني مكان منبطح في الأرض، وفي البطحية خيمة، وفي الخيمة رجل قد ذهبت يداه ورجلاه وثقل سمعه وبصره، وليس له من جوارحه جارحة تنفعه إلا لسانه، وهو يقول: اللهم أوزعني أن أحمدك حمدا أكافئ به شكر نعمتك التي أنعمت علي وفضلتني على كثير ممن خلقت تفضيلا. قال: فأتيته فسلمت عليه فقلت: سمعتك تقول الحمد لله الذي، أو اللهم أوزعني أن أحمدك حمدا يكافئ شكر نعمتك التي أنعمت بها علي وفضلتني على كثير ممن خلقت تفضيلا، فأي نعمة لله عليك تحمده عليها، وأي فضيلة لله عليك تشكره عليها؟ قال: يا هذا، أو ما ترى حالي؟ فوالله لو أن الله أرسل علي الجبال نارا فحرقتني، لو أن الله أرسل علي السماء نارا فحرقتني، والجبال فدمرتني، والبحار فغرقتني، والأرض فبلعتني، ما ازددت لله شكرا على هذا اللسان الذاكر. ثم قال: يا عبد الله، أما إنك إذ أتيتني إن لي إليك حاجة، أنت كما ترى حالي هذه لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، وإنه قد كان لي بني يتعاهدني وقت صلاتي يوضئني، وإذا جعت أطعمني، وإذا عطشت سقاني، وإني قد فقدته منذ 3 أيام، فتحسسه لي رحمك الله. فقلت: والله ما سعى خلق في حاجة خلق أعظم أجرا عند الله من سعي في حاجة مثلك. قال: فانطلقت أطلب الغلام، فلم ألبث كثيرا حتى وجدته قد افترسه سبع بين الكثبان، فاسترجعت، أي قلت: إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم أتيته فسلمت عليه فقال: ألست بصاحبي؟ قلت: نعم. قال: حاجتي. فقلت: يا عبد الله، أأنت أكرم على الله أم نبي الله أيوب؟ قال: بل نبي الله أيوب. فقلت: كيف فعل الله به؟ قال: ابتلاه في نفسه وماله وولده. قلت: كيف وجده؟ قال: وجده حامدا شاكرا صابرا. فقلت: لم يكتفي له بذلك حتى انفض عنه القريب والبعيد، كيف وجده؟ قال: وجده حامدا شاكرا صابرا. ثم قال: يا عبد الله، حاجتي. قال: احتسب ولدك، فإني قد وجدته بين الكثبان قد افترسه سبع فأكل لحمه. فقال: الحمد لله الذي لم يخلق من ذريتي خلقا يعصيه فيعذبه بالنار. ثم استرجع، ثم شهق شهقة فمات. فقلت: لقد عظمت مصيبتي، إن تركته أكلته السبع، وإن قمت عنده لم أنفعه بشيء. قال: فسجيته ببردة كانت معه وجلست عند رأسه باكيا. قال: فبينما أنا كذلك إذ هجم علي 4 نفر، فلما رأوني أبكي قالوا: يا عبد الله ما لك؟ فقصصت عليهم قصتي وقصة الرجل، فقالوا اكشف لنا عن وجهه ننظر إليه لعلنا نعرفه. قال فلما كشفت عليه كشفت عنه أقبلوا يقبلون عينه تارة ويديه تارة ويقولون بأبي عين غضت عن محارم الله، بأبي جسد بات قائما والناس نيام. فقلت من هذا رحمكم الله؟ قالوا هذا أبو قلابة الجرمي صاحب ابن عباس، كان شديد الحب لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فغسلناه وكفناه بأثواب عندنا ودفناه، ومضى القوم ومضيت إلى الرباط. فلما جن علي الليل ونمت رأيته فيما يرى النائم، رأيته في روضة من رياض الجنة وعليه حلتان من حلل الجنة، فقلت ألست بصاحبي؟ قال نعم. قلت ما فعل الله بك؟ قال إن لله درجات تنال لا تنال إلا بالصبر على البلاء والشكر عند الرخاء مع خشية الله في السر والعلن. أبو قلابة هذا كان من العلماء العاملين والأئمة الكبار، كان يقول ما أمات العلم إلا القصاص، يجلس الرجل إلى الرجل القاصي سنة فلا يتعلق منه بشيء، ويجلس إلى العلم مرة واحدة فلا يقوم إلا وقد تعلق منه بشيء. هذا مثال على الابتلاء والصبر، وكيف أن هذا الرجل مع ذهاب سمع مع ذهاب يديه ورجليه وثقل سمعه وبصره صابرا شاكرا، ليس له إلا هذا اللسان وهو عظيم الشكر لله عز وجل. فالبلاء للمؤمن نعمة، إما رفعة في الدرجات وإما تكفير للسيئات. والدنيا كما قال ربنا عز وجل وبلوناهم بالحسنات والسيئات، وقال ونبلوكم بالشر والخير فتنة، يبلو الله الناس فيها ليتميزوا ويتمايزوا. فالابتلاء يكون بالنعم كما يكون بغيرها. وقد جاء في الحديث الصحيح في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، وهذه قصة نبوية، وقصص القرآن المراد منها شيئان، إما عبرة واتعاظ وإما تسلية وتثبيت. قال الله عز وجل لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، هذا اعتبار. وأما التثبيت وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فقصص القرآن ليست أخبارا مجردة، إنما هي عظة واعتبار وتسلية وتثبيت. قال أبو هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة في بني إسرائيل أقرع، معذرة، نعم، أبرص وأقرع وأعمى أراد الله أن يبتليهم، فبعث الله إليهم ملكا، فأتى الملك الأبرص فقال أي شيء أحب إليك؟ قال لون حسن وجلد حسن وأن يذهب عني هذا الذي قذرني الناس، فمسحه، وربك على كل شيء قدير ولكن جعل لكل شيء سببا، فذهب ما به وأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. ثم قال أي المال أحب إليك؟ قال الإبل، فأعطي ناقة عشرة وقال بارك الله لك فيها. ثم أتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن وأن يذهب عني هذا الذي قذرني الناس. فمسحه فذهب ما به وأعطي شعرا حسنا. ثم أتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله علي بصري فأبصر به الناس. فمسحه فرد الله عليه بصره. الأول قال فأي المال أحب إليك؟ الثاني قال البقر فأعطي بقرة حاملا وقال بارك الله لك فيها. ثم أتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله علي بصري فأبصر به الناس. فمسحه فذهب ما به ورد الله عليه بصره. فقال أي المال أحب إليك؟ قال الغنم فأعطي شاة حاملا أو والدا، يعني على وشك الولادة، وقال بارك الله لك فيها. قال فأنتج هذا وولد هذا حتى كان لهذا واديا من الإبل ولهذا واديا من البقر ولهذا واديا من الغنم. ثم إنه بعد مدة أتى الأبرص في هيئته وصورته، أي في الهيئة التي لقيه فيها أول مرة لما كان مبتلى بالبرص والأذى لتقام عليه الحجة. فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري وليس لي اليوم بلاغ إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. هذا الرجل أحوج ما يكون للتصدق عليه، ابن سبيل ومسكين انقطعت به الحبال في سفره، ليس له بلاغ إلا بالله ثم بهذا الرجل، إن لم يعطه يهلك. فقال أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال، ولم يقل له أسألك بالله. لماذا؟ ليذكره بالنعم التي أنعم الله بها عليه. بعيرا أتبلغ به في سفري، قال إن الحقوق كثيرة قال كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا لا مال لك؟ قال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. قال إن كنت كما قلت وإلا صيرك الله إلى ما كنت. ثم أتى الأقرع فقال له كما قال للأول فرد عليه كما رد عليه الأول، فقال إن كنت كما قلت وإلا صيرك الله إلى ما كنت. ثم أتى الأعمى فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري وليس لي اليوم بلاغ إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال قد كنت أعمى فرد الله علي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لن أجهدك اليوم شيئا أخذته لله، أي لا ألحق بك الجهد في رد شيء أخذته لله. فقال أمسك عليك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. فيه أن نتذكر النعم وذكرها والاعتراف لله في الفضل فيها وإعطاء المحتاجين منها سبب لرضا الله وسبب لتمكين النعم، كما أن الذي جحد نعمة الله عليه في النعم ولم يوفيها حقها فإن الله يسخط عليه ثم يذهب عنه النعم. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن لله نعما أقرها عند أقوام ما داموا في حوائج المسلمين ما لم يملوهم، فإذا ملوهم نقلها إلى غيرهم. وقال في رواية: إن لله عبادا اختصهم بالنعم لمنافع العباد يقرهم عليها ما بذلوها، فإذا منعوها نقلها إلى غيرهم. وفي حديث ابن عباس قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أنعم الله على عبد بنعمة فأسبغها عليه ثم جعل منافع العباد إليه فتبرم إلا عرض تلك النعمة للزوال. استعمال النعم في طاعة الله تثبيت لها، وذلك هذه البلاد لا نبرئها من الخطأ ومن النقص، والمعاصي كثيرة في كل بلاد، ولكن السعي لمنافع العباد ولقضاء حاجاتهم وإيصال الخير لهم في مشارق الأرض ومغاربها سبب عظيم لتثبيت النعم على البلاد. لا بد أن يعي هذا كل إنسان، لا يتبرم من فقير، هذه نعمة ساقه الله لك، أبذل ما تستطيع، وإذا كنت قائما على أمر يتعلق بالناس فقد تتضاعف عليك المسؤولية من جهة الأمانة في قبض الحقوق ومن جهة أداء الحقوق وعدم التساهل في التفتيش عن المحتاجين. ولذلك في البخاري لما نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وخشي على نفسه قالت خديجة: لا والله، والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الحق، الذي يبذل الخير يجده في الدنيا قبل الآخرة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. والنعم أيها الأفاضل أضياف لا تستقر، إنما هي أضياف عابرة، من أكرمها أكرمه الله ببقائها، ومن أهانها فقد طردها عن نفسه. وإن من أعظم نعم الله على العبد أن يكون ذاكرا لنعم الله شاكرا لها، فالنعم كلها من الله، وما بكم من نعمة فمن الله، وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إذا كان العباد يعجزون عن عد نعم الله عليهم فكيف سيقومون بشكرها؟ وذلك قال: إن الإنسان لظلوم كفور، لظلوم كفور، ظلوم لنفسه باجتراءه على معاصي الله يقترفها، كفار لنعم الله لا يشكرها. ولذلك أمر الله بذكر النعم وتذكرها وشكرها والتحدث بها. قال سبحانه: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم. وقال سبحانه: وأما بنعمة ربك فحدث. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من أبلي بلاء أن ينعم عليه بنعمة فذكره فقد شكره، وإن كتمه فقد كفر. وقال التحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر. قال عمر بن عبد العزيز: من الشكر تعداد النعم، من الشكر تعداد النعم. قال المزني: كن عدادا لنعم الله، فإنك إن أحصيتها كنت قمنا أن تشكرها، وإن نسيتها كنت قمنا أن تكفرها. يقول أحمد بن الحواري: جلس الفضيل بن عياض وسفيان بن عيينة ليلة يتذاكران النعم. قال: فجعل سفيان يقول: أنعم الله علينا بكذا، فعل الله بنا كذا، فعل الله بنا كذا، حتى أصبح. كان بعض السلف يقول: إني لأخرج من بيتي فلا يقع بصري على شيء إلا رأيت لله فيه علي نعمة أو لي فيه عبرة. هذه أهل القلوب الحية. سنة الله في النعم: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. سل بني إسرائيل كم أتيناهم من آية بينة، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب. وإذا أنعم الله على عبد بنعم فإن الله لا يسلبه عنه أبدا إلا إذا تسبب الإنسان في سلبها عن نفسه. كرم الله يأبى أن يسلب النعم عن عباده إلا إذا هم تسببوا في سلبها عن أنفسهم، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا غيروا الحمد والشكر بكفر النعم وبالعصيان بها بدل الله عليهم النعم. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وتأمل لباس الجوع ولباس الخوف، كأنهم يلبسون الجوع لباسا ويلبسون الخوف لباسا لا يفارقهم في لحظة بما كانوا يصنعون. ولذلك ذكر ابن القيم أنه لا أضر على النعم من ملل العبد لها، فإنه إذا ملها لم يرها نعمة، وإذا لم يرها نعمة لم يشكر الله عز وجل عليها، وربه يلطف به ويرحمه وهو يريد التغيير. يمل من كثرتها ولا يتفكر فيها. إنسان لو تفكر فقط في نعمة الأمن والأمان التي نعيشها وليس عنده من الدنيا شيء لرأى هذه النعمة أعظم من النعم. وذلك كان ابن عباس يقول: قضم الملح في الجماعة أحب إلي من أكل الفالوذج في الفرقة. الفرقة قد تأتي بشيء في أول الأمر ولكن عاقبتها سوء. اتصل بأمس واحد من ليبيا، أحد الأخوة يتصل يسأل، فقلت: كيف حالكم؟ قال: يا شيخ والله أنا جررت من لحيتي وسحبت من الصف بسبب اللحية في زمن القذافي، وأخرجت من المدرسة وأرميت خارجا من لحيتي لأجل ديني وأذينا. والله الحال التي نحن فيها الآن لا يمكن أن نقارنها بالأول أبدا. مع ما كنا فيه من بلاء وشدة حالنا كان أفضل بدرجات كثيرة من الآن، لا أمن ولا استقرار ولا راحة ولا اطمئنان، ما بقي للإنسان من نعم إن لم يأمن على نفسه وعلى ولده وعلى عرضه. هذه الدنيا لا خير فيها إذا كانت هكذا حالها. فإذا ملها لم يشكر الله عز وجل عليها، ثم يأتي العدو من الخارج فيشعل النار في نعمه. يقول حرية، حرية، ديمقراطية، حقوق، يشعل النار في نعمه، ثم يأتي هو ينفخ النار فتشتعل، فإذا اشتعل ضج من الحريق، وهو الذي كان متسببا في النعم. أيها الأفاضل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: انظروا إلى من هو دونكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم. إن كنت مريض فانظر إلى من هو أبرد منك، إن كنت فقير انظر إلى الأفقر، إن كنت في أمن انظر إلى من ذهب أمنهم، إن كنت في راحة انظر إلى أهل الشقاء، إن كنت في مسكن انظر إلى أهل الإيواء والمخيمات. تتعامل مع النعم بهذا الأسلوب، تنظر إلى من هو دونك. والناس قد يتفاوتون في الدنيا، لابد أن ترضى بما قدره الله لك، ولا يقع في قلبك حسد لأحد، تصفي قلبك. قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا. لا تنظر إلى فعل المدير وترقيته لأحد وتركك دونه، انظر إلى نفسك، هل عصيت ربك؟ هل هذه الدرجة القليلة أو الحرمان اليسير، هل هو رفعة لي في الآخرة وكرامة ادخرها الله لي سيفضلني بها على من قدم علي في الدنيا؟ تتعامل مع ربك بهذا، بالرضا والتسليم بما يقضي ويقدر، فأنت في الدنيا كما يروى عن عيسى: من ذا الذي يبني على موج البحر دارا؟ تلكم الدنيا فلا تتخذوها قرارا. هذه حال الدنيا، والإنسان عليه دائما أن يحرص على عمارة قلبه وإسعاد نفسه بالإيمان والطاعة والصلاح والإصلاح. والموت يتخطف الناس في كل لحظة، فانظر في حالك، هل هذا الحال سيرضيك إذا لقيت به ربك؟ كل إنسان رقيب نفسه، ولذلك إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت: قدموني قدموني، هل ستقول هذا؟ وإن كانت غير ذلك قالت: يا ويلها، أين تذهبون بها؟ فالإنسان دائما يراجع نفسه وحسابه وينظر في مآله، لعل قلبه يستفيق ولا يتعلق بأمر فان لا يقدم ولا يؤخر عند الله شيئا. هذا أردت التذكير به. وقال الإخوة: الدرس نص ساعة، وأظن تجاوز بدقيقة، والمعذرة. نعم، إذا عنده سؤال يسأل. جزاك الله خير. بالنسبة لقصة الثلاثة نفر من بني إسرائيل، هل من دلالة أو مؤشر لاختيار كل منهم نوع البلاء الذي أخذه في طبيعة الشخص نفسه، الذي اختار الإبل ثم الذي اختار البقر والذي اختار القلم، هل من دلالة لذلك؟ نعم، في دلالة. الأول والثاني طلبا أكثر من حاجتهما. الأول قال: أي شيء أحب إليك؟ قال: جلد حسن ولون حسن، وأن يذهب عني هذا الذي قدرني الناس. والثاني قال: شعر حسن وأن يذهب عني هذا الذي قدرني الناس. لم يطلب الشعر فقط، إنما طلبه زيادة عليه أن يكون حسنا. ولم يطلب ذهاب البرص فقط، إنما ذهب لون الحسن ثم ذهاب الأذى عنهم. الثالث وهو الأعمى قال: أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله علي بصري. نسب الرد إلى الله، ولم يذكر بصرا حادا قويا حسنا فأبصر به الناس. ما سأل أكثر من حاجته. ثم سأل الغنم لدلالة في نفسه، لأن أهل الغنم أكثر الناس رقة في قلوبهم وحلما وصفاء للنفوس، وذلك ما بالنبي إلا وقد رعى الغنم في تربية. أما الجفاء والغلظة والشدة تكون فيها الإبل، وذلك لم ينسب الفضل لله عز وجل. ثم سأل أكثر من حاجته، ثم المال أضغاه ولم يشكر ربه عليه. ففي من الأموال من تؤثر في نفس صاحبها، وهذه أثرت في أنفس صاحبها، لأن الذي عنده وادي من الإبل ليس كمن عنده وادي من الغنم. قد تكون 10 خليفات تعدلنا وادي من الغنم، ولكن هو راضي بالدون من الدنيا، ولكن رفع عند الله عز وجل. فالمال يؤثر في صاحبه من هذا الباب، الله أعلم. نعم، آمين وإياكم. شيخنا فرعون لعنه الله عذب كثير من الأطفال وقتلهم، وكانت زوجته تمر ولا تستطيع أن تفعل شيء ولا أن تقتل أحد منهم، ولكن عندما وجدت الفرصة المناسبة أن تنقذ أحد هذه الحالات بادرت وأنقذت. كثير من الإخوة الأفاضل يدخلون في العمل الخيري ويرفع الله عز وجل منهم كثير، ولكن بعد فترات يبرد ويتنحوا عن الحمد الخيري. فإذا سألت قال ما من فائدة، ما نستطيع أن نفعل شيء غير ما أفضل مننا نكون الخير والبركة أو شيء من هذا القبيل. ومطلوب شيخ كلمة بإذن الله إن شاء الله. لا شك أن الأعمال لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، والإنسان قد يدخل في عمل خير ثم من كثرة الملابسة قد يفقد الاحتساب وما أتى من أجله. وقد يزين له الشيطان الدنيا فيقصر همته عليها. والناس إنما يتفاوتون بالهمم لا بالصور، كما قال ابن القيم. والإنسان إذا وفق لخير عليه أن ينصح له ويبذل فيه ما يستطيع. فلا شك أن السعي في حوائج الناس عمل كبير، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا، ولن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. والله في عون العبد ما كان عبده في عون أخيه. فلا شك أن قضاء حوائج الناس فيه أجر عظيم. وقد كان المحدث الإمام زبيد اليامي إذا كانت ليلة مطيرة أخذ شعلة من نار، ثم يأتي بيوت عجائز الحي يطرق الأبواب بابا بابا يقول أوقف عليكن سقف؟ أتحتاجون نارا؟ ثم إذا أصبح والدنيا مطيرة مر على عجائز الحي قال: ألا كنا في السوق حاجة؟ فقضاء حوائج الناس لا شك أن فيه أجر عظيم. ولذلك لما ولي الصديق الخلافة قالت جارية من الحي: إنه لا يحلب لنا اليوم. حلب الغنم كان لا يتولاه إلا الرجال، وكان الرجال إذا ذهبوا الغزو وبقي أحد هؤلاء يقومون بحلب الغنم. فقال: أسأل الله أن لا يغيرني ما وليت من أور المسلمين شيئا كنت أفعله. وعمر في خلافته كان يأتي دار امرأة بالليل فتبعه أحد الصحابة ورآه يدخل هذا البيت، ثم لما أصبح ذهب للمرأة قال: ما يصنع عندكم هذا الرجل؟ قالت: هذا منذ كذا وكذا يتعاهدنا. يقول: فلما دخلت عليها فإذا امرأة مقعدة عمياء، فقالت: هذا منذ كذا وكذا يتعاهدنا، يطعمنا ويسقينا ويخرج عنا الأذى. فقال: ثكلتك أمك، أعثرات عمر تتبع؟ فتتبع حاجات الناس. الآن الناس اكتفوا على الجمعيات واعتمدوا عليها، ولا يعرف الجار جاره، جاره فقير محتاج يأخذ زكاة ماله يذهب بها إلى الجمعية، ثم هذا يتطلع لجاره، تقل بينهم الروابط والمحبة والصلة. الأصل أن الحي كأنه أسرة واحدة، وذلك قال عليه الصلاة والسلام: ما آمن بي من بات شبعان وجاره إلى جنبه جائع وهو يعلم به. هذا ما آمن بالرسول عليه الصلاة والسلام. وذلك إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. هذا الأصل، أن الحي الواحد معروف. الناس الآن إذا عنده زكاة يذهب إلى المسجد. تعرف فقراء؟ لا يعرفون الفقراء ليلة عيد الفطر، ثم لا يعرف أحد، ويشغول في السوق يشتريها في آخر الليل ثم يرميها عن باب الجمعية. هذا لا شك أنه قطع لأواصر المجتمع. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام وقد سئل عن الساعة: متى الساعة؟ قال: علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ولكن أخبركم عن مشاريطها وما يكون بين يديها، إن بين يديها فتنة وهرجة. قالوا: الهرج؟ الفتنة قد علمناها، فالهرج ما هو؟ قال: القتل بلسان الحبشة. ثم قال: ويلقى بين الناس التناكر حتى لا يكاد أحد أن يعرف أحدا، حتى لا يكاد أحد أن يعرف أحدا. وهذا واقع ترى، خاصة أصحاب البنايات يبقون سنين عند بعض والباب الباب لا يتعارفون ويتزاورون ولا يجلسون مع بعضهم. هذا تقصير كبير. فإذا وفقك الله لعمل خير وسؤال عن المجتمع وزيادة روابطه، لا شك أنك عليك أن تحتسب وتخلص في عملك وتجتهد ولا تبرد. فإذا صابك البرود عليك أن تقرأ سير السلف الصالحين، كيف كان تواصلهم ونفعهم لبعضهم البعض. وهذا الناس كل شخص له حاجته ونفسه، ولكن إن كنت تريد هذا العمل فعليك أن تجعل رضا الله نصب عينيك. والله أعلم. نعم. عند سؤال يسأل. هنا يقول، تقول أختنا عليه: السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنى كلامك أنه أي الابتلاء هو سبب بسبب الإنسان، وليس فيه مقدر عليه أحيانا المصائب أو ذهاب أحد النعم. كل شيء بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر، ولكن المصائب كفارات ورفعة للدرجات. قد يبتلى الإنسان بالمصيبة ليكفر عنه، وقد يبتلى بالمصيبة لترتفع درجته. يقول: هل يعتبر دين البنوك من الديون التي ذكرت لمساعدة هذه الفئة؟ دين البنوك تقصد أختنا دين بالربا، من عليه دين بالربا ويعتبر غارم، ولكن هل من الغارمين الذين يستحقون الزكاة لحاجة أنفسهم أم لا؟ هنا ينظر في حال كل شخص، فإن كان متساهلا في الربا متماديا فيه، إذا سدد عنه ذهب يقترض مرة أخرى فهذا لا يساعد. أما إذا كان تائبا يريد العون والخلاص فهذا من أولى من يساعد، لأنه كشف كرب عن فقير ثم قطع للربا وفساده وضرره عن الإنسان، فمن تاب هذا يساعد. أما من كان مستمرا ويتساهل كلما وجد فرصة في راتبه ذهب واستدان بالربا، هذا لا يساعد حتى لا يجر مرة أخرى عن الربا، والله أعلم. من قصر في عمله نتيجة ضغوطات العمل ماذا يفعل؟ ضغوطات العمل بإذن الله لا تؤدي للتقصير، لأن من كثرة العمل يقوم الإنسان، ولكن كثرته يعجز الإنسان عنه. عليه أن يستشعر أن العمل أمانة، وأن الإنسان إذا خرج لعمله يقصد طلب الحلال وكف نفسه عن الحرام وكشف الكرب عن أهله، لا شك أنه يؤجر بهذه النية. والإنسان لا يزال عاملا من عمال الله ما قصد بعمله الخير. فالإنسان إذا لم يحمل معه هموم الخارج واستعد لعمله واستعان بمولاه بالدعاء وجهد نفسه، فإنه سيعان بإذن الله عز وجل. لا يشتغل بغيره إذا حضر، ويستشعر أمانة العمل. كتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم أن أدق قلمك وقارب بين الأسطر، إني أخشى أن أخرج من مال المسلمين ما لا ينتفعون به. وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه يسرج على نفسه استراج إذا كان في حوائج المسلمين، فإذا انتهى أطفأ السراج ثم أشعل على نفسه سراج نفسه. فإذا الإنسان سلك هذا المسلك وهذا الورع لا شك أنه سيعان. ابن أبي عاصم قال: لما وقعت الفتنة في العراق ذهبت كتبي، فكنت آتي باب بقال، معذرة، كنت آتي بقالا أو محل بقالة فأكتب على ضوء سراجه، فنسخت 50,000 حديث، ثم تذكرت أني لم أستأذن صاحب البقالة الحانوت، قال: فذهبت إلى دجلة فغمسته في الماء ثم عدته عن ظهر قلب مرة أخرى. ابن المبارك قال: استعرت قلما وأنا بالشام، فلما وصلت مرو فإذا بالقلم في خرجي، تعرفون الخرج ما هو؟ يوضع على الدابة. فقلت إنا لله نسيته، قال فرجعت إلى الشام حتى رددت القلم. لابد أن تستشعر الأمانة. ولذلك في البخاري قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن رجالا يتخولون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. أدوا المخيط والمخيط، فإن الغلول نار وشنار وعار يوم القيامة. فالإنسان يجاهد نفسه ويحرص على الخير ما استطاع، ويستعين بمولاه، ولا يفتر عن محاسبة نفسه، وإذا شك في شيء طرحه. قال ابن سيرين: اشتريت زيتا 40,000، ثم وجدت فأرة في زق واحد من الزقاق، فشككت هل هذا من دخل فيها من المعصرة أم بعد ذلك؟ قال فسكبتها كلها. وهذا كان سبب سجنه، أفلس بسبب هذا الدين ركبه لورعه رحمه الله، فأخلفه الله خيرا عظيما وبركة وسعة. فالإنسان يستخدم الورع في أموره ويستعين بالله عز وجل، وإذا استعان إن شاء الله يعان، وإذا أصبح ضغط ولا يستطيع يسأل مسؤولين، ينقل مكان آخر يكون يستطيع أن يؤدي عمله على وجهه المطلوب. نعم نعم شيخ تفضل. أسمعك أسمعك. السؤال الأول في قصة الثلاثة من إسرائيل أبرص وأقرع والأعمى، يعني هم في الأصل أصحاب بلايا، أبرص وأقرع وأعمى كلهم يعني مبتلون، فلماذا جاء الاختبار الثاني؟ الله جل يعطيهم الكمال ويرد عليهم ثم يختبرهم مرة أخرى. السؤال الثاني، شرحنا في التحفيظ في مراكز التحفيظ حالة الطلبة مثلا كانت مسابقة أو أنهى بعض الأجزاء، هل من؟ نعم أحسنت. نبدأ بالثاني الذي فيه حديث، وهو أن من علم آية لا يأخذ عليها هدية، من علم شيئا لا يأخذ من طلابه شيئا. ولذلك أحد المحدثين جاءه شخص وقد سمع منه الحديث بهدية، فقال: أما لو كانت قبل أن أحدثك فنعم، أما الآن فلا. ولذلك جاء نهي أن من علم آية فأهدي عليها هدية أن يقبلها، جاء النهي عن ذلك. فالإنسان في هذه الأمور ليس الأجر من الناس. في التصدق لأن بعض الناس يأتي بالصدقة يعطيها وليست ماله، من مال الله، ينتظر حتى يثنى عليه ويقول ادعوا لي، لا تنسوني من دعائكم. كانوا يقولون: من أعطى صدقة ثم قال لصاحبه الذي أعطاه لا تنسني من دعائك، لم يدخل في قول الله عز وجل: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، لا يدخل. لا تسأل أحدا شيئا. ولذلك البخاري أراد أن يعطي أحدا شيئا فأراد أن يشكره، قال: قل غير هذا، قل غير هذا، وانصرف عنه. اقرأ الآثار في تفسير ابن كثير تحت هذه الآية من سورة الإنسان. ومن علم آية فله أجرها ما تليت، فهذا أجر عظيم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذه شهادة بالخيرية لمن يعلم الناس القرآن. فلا تكدر الخيرية بشوائب الدنيا. وأما الأول هو ابتلاء بالنعم، والابتلاء بالنعم وقعه عظيم إذا جاء بعد بلاء. يعني الأبرص الغالب أن البرص لا يذهب عنه، صحيح؟ والأقرع إذا ذهب شعره وكبر سنه لا يرجع له الشعر، والإنسان إذا عمي بعد كبر لا يرجع له البصر. فهنا عظمت النعمة، فكان حق النعمة أن تشكر لما عظمت ووقعت في موقع ينبغي الإنسان يشكر ربه عليها، ثم ذكر بها بعد حرمانها مع كثرة الغنى الذي أنعم الله به ولم يتذكروا. فهؤلاء كان الاختبار بالنعم في حقهم أعظم ممن لم يكن كذلك، فلعل العلة هذه، والله أعلم. كم دقيقة باقي؟ قوي 5 دقائق على على على على توقيتكم. هذا السؤال، يقول يا ريت توضح من أجل موضوع أنه يحق للذين يريدون التوبة أنه يجب مساعدتهم لإيفاء ديونهم البنكية، لأنهم يقولون لا تشملهم الزكاة. الزكاة تشملهم لا شك، كل غارم، والغارم على نوعين، غارم لحظ نفسه وغارم لحظ غيره. غارم لحظ غيره هي التي يتحمل الحمالة عن قوم لأجل الصلح ودفع شر عن الناس، فهذا يوفى دينه من الزكاة ولو كان غنيا لأجل هذا العمل العظيم الذي قام به. والآخر غارم لحظ نفسه، فقير عليه دين ولا يستطيع السداد، فنقول هذا من حقه أن يعطى من الزكاة. ولكن إن كان هذا الغرم سببه الربا ننظر في حاله، إن كان مقبلا على التوبة نادم لن يعود، وقد ندم أشد الندم على وقوعه في الربا وعصيانه لربه، فهذا يساعد على الطاعة حتى يتخلص من هذا الذنب العظيم، لأنه من أعظم الذنوب الذي جاء الوعيد فيها الربا. ففي الزكاة وإعطائه تخليص له من الربا وعدم الاستمرار فيه. ثم الأمر الثاني فيه تفريج كربة وقضاء دين من ناحية أخرى، هذا لا شك أنه يشمله الأمر. وما أدري قوانين الجمعيات ما هي، ولكن من حيث الفقه أنه يقول العلماء إذا تاب فإنه أولى بإعطاء الزكاة إذا كان لست مستهترا، إنما مقبل على الله راج رحمته معترف بذنوبه مقلع عن الربا، فهذا يساعد ما يدفع عنه الشر، والله أعلم وأنتم أدرى. جزاكم الله خيرا. نعم شيخ. ها ها أن أذكر، يقول العاملين في الجمعيات الخيرية هل يدخلون في العاملين عليها أم لا؟ أذكر أن في أسئلة قرأتها من قبل جمعية أرسلتها للشيخ ابن باز رحمه الله قديما، فتشوا عنها وانظروا لها. جمعية دار البر أرسلتها للشيخ ابن باز، وهي موجود خطه مكتوب مدون أن أصحاب الجمعيات الخيرية لا يدخلون في العاملين عليها، إنهم عاملون فيها. وفرق بين العاملين عليها والعاملين فيها، العاملون عليها لهم عليها ولاية وسلطة، أما العاملين فيها هم موظفون عند الحكومة ونحوها أو حتى عند الجمعية، ولكن شأنهم الإدارة والتيسير ونحو ذلك، ليس لهم سلطة على المال. فرق بين هذا وهذا. ولكن إذا كان واحدا محتاجا يعطى لحاجته ليس لعمالته، والله أعلم، يعطى لحاجته وليس لعمالته. أما هل الأولى عندنا عشرة، هل نقسم بينهم أم نعطي واحد ونسد حاجته؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أطعم أشبع، والأصل أن الفقير يعطى ما يغنيه لحول. وذلك يقول الفقهاء إذا استغنى في وسط الحول هل يرد أم لا يرد؟ يقولون الأربعة الأول في أصناف الزكاة عبر عنهم باللام التي هي للتمليك، فهم يملكونها ولا إذا ملكوها لا يرجعونها. أما البقية الأصناف الأربعة الأخيرة، هؤلاء إذا انتفى عنهم تفت عنهم الحاجة في وسط الحول، جاءه ورث وكذا، هذا يرد ما أخذ. على التفصيل بين العلماء رحمهم الله عز وجل. فينظر في حال الناس، وينظر في مصادر الجمعية، وينظر في أحوالها. إذا كنت شخصا أمر آخر سهل، أما إذا كنت جمعية تنظر في حساباتك. والأصل لا يجوز للجمعيات أن يكدسوا أموال الزكاة حتى يعود عليها الحول، لابد أن تصرف قبل حولها وتعطى المستحقين. بعض الناس يكدس يكدس يكدس رصيد الجمعية مثلا يصل مليار مثلا، وأموال زكاة ما يجوز له يبقيها، يبقيها فترة حتى يصرفها فقط، والله أعلم. لا ندخل في أمور كفاة. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.